هذا السؤال عن شخص يريد أن يشتري سلاح من الباكستان مثلا، يدخل هناك بيوت أسطولة ويشتري سلاح من هناك ويذهب يقاتل مع أخوان، لا لإخراج الروس فقط لأن هذا كما ذكرتم بعيد، ولكن لرفع الاسم عن نفسه لأنه لا يفعل شيئا لهؤلاء الذين يذبحون. هذا الحال منا ولم أخذ ما تكلمنا شيء يعني. لسه محل؟ نعم. لسه محل إقرار؟ محل إقرار. نحن إما أن نكون متفقين على ما سبق من البيان، وحصيلة ذلك أن هذا الفرد العين لا يستطاع الآن، وإما أننا لم نتفق على هذا. إن كانت الأولى هذا السؤال غير واضح، وإن كانت الأخرى هذا الجواب لا تناله من علمه، لأن الجواب السابق مفصل يغنيك عن طرف هذا السؤال المختصر. الآن أسألك أنت، هل أنت، أنا لا أسألك لأحرجك، لا، وإنما لتنظيم الأخذ والعطاء بيني وبينك، هل أنت مقتنع بما سبق من الكلام أن الجهاد في سبيل الله يتطلب مقدمات منها الإعداد، وهل هذا الذي يذهب إلى باكستان ويشتري سلاحا وكم رصاصة وإلى آخره هذا قام بواجب العدة وهو فرد؟ نحن قلنا الأفراد هنا لا يسمنون ولا يغنون وجوه، لا بد من جماعة من المسلمين يحققون الفرض. علماء المسلمين جميعا لما بيتكلموا عن الجهاد بيقسموه إلى قسمين، جهاد حكم فرض عين وآخر فرض كفاية. فرض الكفاية هو في سبيل نقل الدعوة، أما فرض العين لو هجمت بلدة من بلاد الإسلام في أقصى البلاد وجب على المسلمين أن ينكروا كافة لطرد هذا المهاجم لتلك البلاد، وقبل هذا المفروض أن هؤلاء المسلمون الذين يؤمرون بأن ينفروا كافة ليس ينفرون بأيديهم وبعصيهم، وإنما بالعدة التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها. فنحن نقول الآن إذا هجمت بلدا من بلاد الإسلام والمسلمون لا يملكون أي سلاح في أيديهم، وأول سلاح هو السلاح النفسي، هل نظل نقول أن هذا الجهاد هو نحن باستطاعتنا أن نقوم به؟ أنت يا أخي لما تجيب عن مثل هذا السؤال بتوضح لنفسك أنك فهمت البحث أو ما فهمته، ثم إن كانت الأولى أي فهمته توضح أنك اقتنعت به أو ما اقتنعت به. هذا الشخص الذي أنت تسألني عنه أنا ما أستطيع أن أقول له أنه اذهب إلا بعد ما ألقي عليه هذه المحاضرة، وبعد ذلك أتركه وشأنه، لأنه أنا ما مسؤول عن الناس ولا أنا أفرض عليهم رأيي، وإنما إذا كان الله عز وجل يقول لنبي عليه السلام إن عليك إلا البلاغ لست عليه مسيطر، فأنا من أنا حتى أكون مسيطر على آراء الناس وقلوبهم وعواطفهم، لكن أنا عليه البيان. والآن قد بين، فلما أنت بتوجه هذا السؤال معنى ذلك كأني ما بينت. تفضل. أنا ما أقصد من الذي صدر من الشرطة لم يبين، هو بين ومقنع وهو كلام يعني يتوافق مع الواقع، ولكن طالب العلم أو طالب الجهاد الذي اختمر في ذهنه شرطة يريد جوابا مختصرا بعد هذه المحاضرة، هذه الفعلة التي هم بها هل استسلام للشرع وطاعته لله عز وجل تناديه أن يفعل أو أن لا يفعل، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا جوابي، معناها المحاضرة ذهبت شدة. أنا أعتقد أن الجواب العلمي يكون منطوقا لا مفهوما، هذا الجواب جواب هذه الفعلة الفرق يفهم من كلام حضرتك انه لا يجوز. ولكن انا اقول نحن نريد ذلك منطوقا لا مفهوم. يعني المحاضره تقول فعلمت عليه، لكن انا ايضا اجبت وساجعله منطوقا لا مفهوما. اقول لهذا السائل اذا كنت اقتنعت بما قلته الا تفعل؟ منطوق ولا مفهوم؟ طيب، لكن اذا كان مقتنع ما الفائده من كلامنا معه؟ طيب، هناك يعني شبهه اوردت تقول ان الايه مثلا بقوله تعالى لحضرتك تستدل بها عن الاعداد للجهاد وهكذا واعدوا، ان واعدوا قول الجماعه هنا لا يعني مش لازم انها تكون تقصد جماعه المسلمين صفه دائمه او امه معينه من امم المسلمين، ممكن تقصد 2 3 4 5 6 الاف. نريد ان نسمع هذه الشبهه اللي نرد عليها، لانه اللي طرح انفا قد تصرف عليه لا يستقيم هذا، لانه 1 2 3 ما يفعلون شيء. حد عنده بالنسبه لهذا الشيء؟ بعض هؤلاء المتحمسين استنكروا بعض اهل العلم. نعم. وهناك من قال بانه فرض عين ومن قال بانه فرض كفايه وضربت الاقوال. فمن لانه اللي طرح انفا قد تصرف عليه لا يستقيم هذا، لانه 1 2 3 ما يفعلون شيء. حد عنده بنود بهذا الشيء؟ بعض هؤلاء المتحمسين استنكروا بعض اهل العلم. نعم. وهناك من قال بانه فرض عين ومن قال بانه فرض كفايه وضربت الاقوال. فمن ذهب الى هناك بناء على فكر المفتي انه فرض عين، هل ننصح ايضا ونذكر ولا لكل وقت؟ يعني ونحن ماذا كان جوابنا؟ هذا مثل يا أخي، المثل الآتي: القيام في الفريضة ما حكمه؟ فرض طبعا، فرض ركن من أركان الصلاة. طيب، إذا كان رجل مريض عاجز لا يستطيع أن يقوم، فأصل الحكم يبقى قائما القيام فرض عين، لكن لمن؟ للمستطيع. الآن نحن نقول الجهاد فرض عين، وهذا الجهاد عفوا هذا الجهاد فرض عين في فلسطين فرض عين إلى آخره، والذي يقول هذا فرض كفاية هو الحقيقة فيما أظن الله أعلم هو يريد أن يوفق بين الواقع الذي لا يساعد على تحقيق هذا الواجب كما شرحته وبين الحكم الشرعي، لأنه إذا قلنا إنه فرض عين فكل من لا يجاهد فهو آثم، لكنه يلاحظ، والله أعلم أنا أقول هذا لأني ما سمعت، لكنه يلاحظ ما ألاحظه أنا من أنه غير ممكن اليوم الجهاد الذي يحقق النصر لإخواننا الأفغانيين، يعرف هذا، وهذا ما هو شيء خفي، يعني يشترك في معرفة العالم وطالب العلم وربما من كان دون ذلك. ولذلك فهو يفر من القول بأنه الجهاد فرض عين، لأنه يستلزم من ذلك أن الذي لا يجاهد أنه آثم، ولذلك ينزل من مرتبة القول بفرض العين إلى مرتبة فرض الكفاية، لأنه لا يجب على الجميع وإنما على بعضهم. لكن العلماء حينما تكلموا عن الجهاد كما ذكرت لكم آنفا، الجهاد الذي هو فرض كفاية هو حينما يكون المسلمون في بلادهم أعزاء مطمئنين إلى آخره، لكن هم بحاجة إلى توسع ترقة العالم الإسلامي بالجهاد في سبيل الله، فمن وقف في طريقهم قاتلوه، هذا فرض كفاية إذا قام به البعض صفة باقين. لكن لو تصورنا أن العالم الإسلامي كله نفر، كله نفر، لكن يكفي النصف لنصرة الأفغانيين، ما يجب على الجميع أن ينفروا كافة، وإنما على العدد الذي يحقق النصرة. فحينئذ فرض العين يبقى فرض عين، لكن على الجماعة التي تتحقق بهذه الفريضة. الآن هذه الفريضة غير متحققة واقع، يعني مع الأسف، ولذلك الحكم لا يزال أنه فرض عين. لكن كما ضربت لكم مثلا القيام في الفريضة فرض عين، لكن من يستطيع كما جاء في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان فرض العين غير مستطاع فلا إثم على العاجز عنه، لكن هذا كما أشرنا في حديث من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو هذا لا يعفيه عن الاهتمام والتفكير بإقامة هذه الفريضة الإسلامية، ولا ينتهي كما قلنا بالتكالب على الدنيا وحطامها. فإذا من يقول أن الجهاد في أفغانستان قال كفاية هذا بلا شك من النهر به مخطئ، والصحيح الذي ندين الله به هو فرض عين، ويجب على المسلمين أن يأخذوا العدة والاستعداد الواجب عليهم الذي يحقق لهم النصر على أعدائهم هناك وفي بلاد أخرى كما نحن سابقا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى الصواب مما اختلف فيه الناس. عبد عنده شيخ بالنسبة هم مثلا محتاجون إلى الأطباء لعلاج الجرح وهكذا، فهل كل هذا مربوط بعضه ببعض؟ كل هذا جواب موحد، من اقتنع بما قلنا فنحن لا نرى ذلك، ومن كان مقتنعا بأن هذا واجب عليه فسواء كان طبيبا أو ممرضا أو جنديا أو إلى آخره أو هو شأنه. في شيء آخر؟ في شيء من هذا بالنسبة لهذا السؤال؟ إذهاب المال كيف؟ إذهاب المال له. طيب. على كل حال هذا إعانة له في مال. يقول في هذا السؤال ما يقول السلف العلماء بقية السلف بقية سلفنا الصالح في مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر، فهل من أتى شركا أكبر بجهل يعذر فيه بهذا الجهل، أم أن عارض الجهل لا يؤثر فيه وتطبق عليه أحكام المرتد؟ ما أدري هذه المسألة نبعت من عندكم من بلادكم، وأحد إخواننا ألف رسالة معروفة، ما أدري كيف يعني يذهب إلى مثل هذا التساؤل إن لم يقل بجواب صريح أن الجهل ليس بعذر. أولا في عندنا عقيدة متوارثة هي العقيدة السلفية، وهي قائمة على أدلة الكتاب والسنة، وأدلة الكتاب والسنة صريحة في أن المؤاخذة الشرعية لا تترتب إلا بعد بلوغ وقيام الحجة. فهل هذه العقيدة فيها شك عندكم حتى نخوض فيها من جديد وقد خاض فيها سلفنا الصالح؟ فمثل قوله عز وجل في القرآن الكريم لأنذركم به ومن بلغ، إيش معنى ومن بلغ؟ هل هذا النص خاف عليكم؟ لأنذركم به أنتم الحاضرون السامعون لكلامي ولما أنقل إليكم من كلام ربي. ومن بلغ ثم آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعليكم السلام. الشريعة كلها قائمة على أساس قيام الحجة، من لم تبلغ الحجة فليس مؤاخذا عند الله عز وجل. وفي ذلك جاء الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهما بالسند الصحيح عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يؤمنون بحجتهم يوم القيامة، وذكر منهم الشيخ الفاني والصبي الذي لم يبلغ سن التكليف و إيش كمان صنفين آخرين مجنون ونائم حتى استيقظ. لا الحديث آخر. المهم جاء هذا الحديث من طرق أخرى استوعبها الحافظ ابن كثير في تفسيره في شرح الآية السابقة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وذكر في بعض هذه الروايات أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة. على هذا الأساس من عدم قيام الحجة لما سئل الرسول عليه السلام عن أطفال المشركين ما قال إنهم تبع لآبائهم في أحكام الآخرة، وإنما قال هم تبع لآبائهم في الدنيا. لكن لما سئل عن حكمهم في الآخرة قال الله أعلم بما كانوا يعملون. والحديث المشار إليه آنفا وهو حديث الأسود فيه أن الله عز وجل يوم القيامة الأجناس الأربعة الذين ذكروا في الحديث لهم معاملة خاصة في عرصات يوم القيامة، حيث يأتيهم رسول من رب العالمين يأمرهم بأن يلقوا بأنفسهم في النار، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فهذه كلها نصوص، وعلى ذلك مذهب السلف أن المسلم الذي لم تبلغ الدعوة أن الفرد الذي لم تبلغ الدعوة فهو غير مؤاخذ إسلاميا. نحن اليوم مثلا نعرف أن الكرة الأرضية أصبحت كبلدة عظيمة جدا بسبب الوسائل الحديثة التي يسرها الله لعباده، ومع ذلك فنحن نتصور أن الذين يعيشون في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي ربما لم يسمعوا بالإسلام مطلقا، ولئن سمعوا بالإسلام فما يعرفون عن الإسلام شيئا ذكر. هل من قائل بأن هؤلاء يؤاخذون في يوم الله عز وجل ولم يسمعوا بالإسلام مطلقا؟ بل أنا أقول الأوروبيون والأمريكيون الذين يسمعون القرآن من إذاعة إسلامية في هنا مثلا في بلاد أخرى هل يفقهون مما يسمعون من القرآن حقيقة دعوة الإسلام؟ أظن أن الجواب باتفاق جميع العقلاء لا يفهمون ما هو الإسلام وهم يسمعون كلام الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى أن يفسر لهم بلغتهم، وبذلك كانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يبعث كل رسول من نفس القوم حتى يفهموا عليه، كما قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وما دام هذا القرآن وهو يذاع على الكرة الأرضية كلها لكن لا يفهمه أولئك العاجب، لا نستطيع أن نتصور أن الدعوة بلغتهم وأن الحجة قامت عليهم. هذا بالنسبة لغير المسلمين. فمن كان مسلما وكان يجهل حكما شرعيا فهنا لابد من التفصيل. إن كان الحكم الذي جهله معروفا في البلاد الإسلامية التي يعيشها وهو لعدم اهتمامه بالأحكام الشرعية بالحلال والحرام يجهل مثل هذا الحكم فهو غير معذور. أما إذا كان حكما من المسائل التي قلما يتطرق لذكرها العلماء فضلا عن غيرهم فهو لا يعرف الحكم فهو معذور بلا شك. فلذلك من حيث ما يتعلق بالكفار حجة الله تقوم عليهم بتبليغهم دعوة الله، إن كانوا عربا فبالقرآن، وإن كانوا عاجم فببيان القرآن. ومن لم تبلغ هذه الدعوة فلا سبيل إلى أن يحكم لهم أو يحكم عليهم في الآخرة لأنهم من أهل النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.